يقول: والعجب كل العجب من الحاكم بن عبد الله النيسابوري، فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه يعني ابن شهاب عن عروة بن عبد الله الزبير عن الزبير فذكره، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرج. فقال: فإني لا أعلم واحدا قام بهذا الإسناد عن الزوري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخي، وهو عنه ضعيف. إذا كان مقصوده يعني في الصحيحين فكلام الحافظ بن كثير صحيح، وإذا كان مقصوده أنه لم يرويه عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير إلا ابن أخيه فهذا فيه نظر، هو نفسه قد ساق قبل قليل ما رواه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم من طريق شيوخه عن الليث ويونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام. نعم، أحسن الله عليك. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية: حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن علي أبو دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا ابن عيينة عن عامر بن جنال عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال: خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير، فقال للرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته، فنزلت: فلا وربك لا يؤمنون الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو حيوة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله: فلا وربك لا يؤمنون، قال: نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصم فيما إن، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. هذا مرسل، ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري. ذكر سبب آخر غريب جدا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب وأخبرني عبد الله بن له ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فقال المقضي عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. انطلق إليه، فلما أتى إليه فقال الرجل: يا ابن الخطاب، قضى لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال ردنا إلى عمر بن الخطاب فردنا إليك، فقال: أكذاك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملا على سيفه، فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر، فقتله، وأدبر الآخر، فأتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قتل عمر والله صاحبي، ولولا أني أعجزته لقتلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فهدر دم ذلك الرجل، وبرأ عمر من قتله، فكره الله أن يسن ذلك بعد، فأنزل: ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم الآية. وكذا رواه ابن مردوية من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به، وهو أثر غريب مرسل، وابن لهيعة ضعيف. يعني الإسناد فيه علتان: العلة الأولى أن أبا الأسود وهو الدؤلي لم يدرك لا عمر ولا عثمان، فيكون هذا الإسناد مرسلا. وثانيا أن في إسناده ابن لهيعة والراوي عنه هو عبد الله بن وهب، قد اختلف العلماء في سماع عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة هل كان قبل احتراق كتبه أو بعد، والصواب أنه كان قبل احتراق كتبه، والله أعلم. أحسن الله عليكم. طريق أخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن جحيم في تفسيره: حدثنا شعيب بن شعيب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عتبة بن ضمرة، حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهب إليه فقال الذي قضى له، فقال الذي قضي له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي. فقال أبو بكر: أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى صاحبه أن يرضى، فقال: نأتي عمر بن الخطاب. فقال المقضي له: